بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لقاء جديد مع رحلة مباركة مع كتاب جامع أصول الأولياء لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي. وها قد وصلنا إلى الفصل 18 من المجلد الثاني، ويتناول فيه المؤلف بحسب تقسيم الكتاب من عمل المحقق في موضوعي طهارة الباطن والصمت. أما الطهارة فهي في اللغة النظافة، وفي الشرع ما نعرفه من غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة والتي يترتب عليها رفع الحدث الأصغر واستباحة الصلاة كما هو معروف في أحكام الفقه عن الوضوء. وعند الصوفية كما يذكر الله وعند الصوفية كما يذكر المؤلف رحمه الله هي عصمة الله من المخالفات، هكذا عبر المؤلف. وربما اعترض معترض على التعبير بالعصمة بأن العصمة خاصة بالأنبياء، وهذا حق، العصمة الواجبة خاصة بالأنبياء. الناس هنا المعترضين كالعادة يسقطوا تعدد الاصطلاح وتعدد الإطلاق، ويذهبوا يشغبوا على أهل العلم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين. فيزعمون أن العصمة بإطلاق هكذا خاصة بالأنبياء، وأنه لا يجوز أن نستعمل لفظ العصمة في حق من سواه، وهذا كلام باطل معارض لنص الكتاب الكريم. واعلم أن العصمة بمعنى الحفظ من الذنوب صغيرها وكبيرها واجب للأنبياء والرسل، وهذا من صفاتهم التي أكرمهم الله تعالى بها، ولا ينازعهم فيها أحد ولا يشاركهم فيها أحد قطعا وبالإجماع. يبقى العصمة الواجبة قطعا وبالإجماع خاصة بالأنبياء. أما العصمة الجائزة يعني يجوز أن يعصم ويجوز أن لا يعصم، فإن الله يكرم بها على سبيل الكرامة بعض أوليائه، إلا أنها جائزة وليست واجبة له، إنما على سبيل القرار. وقد يعصم عن الكبائر ولا يعصم عن الصغائر، وقد يعصم عنها في غالب الأمر ويقع فيها في بعض الأمر ونحو ذلك. أما الدليل من الكتاب الكريم المحكم التنزيل في جواز استعمال لفظ العصمة في حق غير الأنبياء عليهم السلام، فمن ذلك قوله تعالى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم لك من أمر الله إلا من رحم في سورة هود. وفي سورة الأحزاب قل من ذا الذي يعصمكم من الله، من الذي يجعل لكم العصمة، النص على جواز استعمال العصمة وجواز طلبها من الله سبحانه وتعالى، فينكر عليهم القرآن أن تكون لهم عصمة من سوى الله سبحانه وتعالى. فلا النفس تعصمك، ولا مجاهدتك تعصمك، ولا إرادتك تعصمك، وإنما الذي يعصمك من نفسك إنما هو محض فضل الله تعالى ورحمته بك، محض فضل الله تعالى ورحمته بك أن يحفظك من نفسك ويمنعك ويعصمك من الوقوع في الزلل وفي الغفلة وفي اتباع الهوى. فهذه الآية الثانية خاصة واضحة الدلالة في جواز استعمال لفظ العصمة بإطلاق في حق من سوى الأنبياء عليهم السلام. فإذا أردنا العصمة الواجبة، بمعنى أنه يجب العصمة من الكبائر والصغائر، فهذا المعنى بهذا الإطلاق خاص بالأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام، لا ينازعهم فيها أحد. الله. يقول المؤلف رحمه الله: وعند الصوفية الطهارة عصمة الله من المخالفات، أن يمنعك، بمعناها كده أن يمنعك الله سبحانه وتعالى ويحفظك عن المخالفات، أي المعاصي والسيئات والآثام والذنوب والغفلات. وهي على أنواع الطهارة: وهو أي الطاهر على أنواع: طاهر الظاهر، فهو من عصمه الله عن المعاصي، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وطاهر الباطن، وهو من عصمه الله تعالى من الوساوس والهواجس. فيبقى فطاهر الباطن هو من عصم الله باطنه عن الوساوس والهواجس، وهذا أمر جليل، فإن الناس أو الإنسان إذا سلطت عليه الوساوس والهواجس لا يرتاح على بال، وتظل وساوسه وهواجسه تذهب به ذات اليمين وذات الشمال، وتلقي به في رياح القلق والأرق ليل نهار. ومن ثم فعلى الإنسان إذا تسلطت عليه الوساوس والهواجس أن يبرأ إلى الله من حوله وقوته، ويبادر إلى حول الله وقوته، ويسأله أن يحفظه من ذلك. النوع الثالث: طاهر السر، وهو من لا يذهل عن الله تعالى طرفة عين، لا يصيبه ذهول ولا غفلة عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، ويكون دائم الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى، مراقبا له في كل نفس، مراقبا له سبحانه وتعالى في كل خاطر، مراقبا له في كل قول أو فعل أو حال، ظاهرا وباطنا. فيصير سره دائما مع ربه لا يغفل عنه أبدا. أما النوع الأخير هو طاهر السر والعلانية، طاهر السر والعلانية، وهو بحسب ما يقول المؤلف رحمه الله من قام بالتوفيق بين حقوق الحق وحقوق الخلق جميعا فرعى الجانبين. وده يبقى طاهر السر والعلانية لأنه قد حفظ من التقصير في حقوق الله سرا وعلانية، ومن التقصير في حقوق الخلق سرا وعلانية، فوفقه الله سبحانه وتعالى لرعاية حق الله كما وفقه الله سبحانه وتعالى لرعاية حقوق خلق الله. ويذكر المؤلف أنه ينبغي على الإنسان الذي يريد أن يطهر نفسه أن يجتنب الصفات الذميمة النفسانية الذميمة، وأن يجتنب العقائد الفاسدة وارتكاب المعاصي، ويجتنب ترك التوبة، وأن يجتنب الجهل بالفرائض والواجبات والسنن. كل ده من لوازم طهارة السر والعلانية. وأن يجتنب البطالة عن العمل والعجبة والكبرة والحسد والعداوة وحب الرياسة والرياء والسمعة والمفاخرة والخيلاء والمباهاة والمكرة والحيلة والخيانة والمداهنة والبخل والحرص والطمع والميل مع الهوى عند كل شهوة من المحرمات والمباحات، وسماع الملاهي وشهود المنكر واللعن والقذف والسب والشتم والغيبة والنميمة والكذبة والبهتانة وشهادة الزور والسخرية والتحقير تحقير عباد الله والغضب والسخطة واللمزة والهمزة والغمزة والبغضة والمقاطعة والجدال والمراء والهلع والجزع والشر والبطر والاستهزاء والعنف والبغية والظلم وحب الدنيا والإسراف والفرح والمرح والتزين والمصانعة وحب الفتن وحب الفواحش والتسويف والتمني وطول الأمل وقلة الحياء والجبن والغل والغش. ومثل هذه الصفات الذميمة التي كلها نجاسات معنوية لا يمكن التقرب بها إلى حضرة القدس الإلهية، كما لا يمكن التقرب بالنجاسات الصورية في العبادات الإلهية، كما أنه ينبغي عليك قبل أن تقف للصلاة أن تتطهر من النجاسات، وهذا شرط لصحة الصلاة، من النجاسات الظاهرة في الملبس والبدن والمكان الذي ستصلي عليه. فكذلك ينبغي إذا أردت القرب من الله في حضرة القدس أن تتطهر من هذه النجاسات المعنوية، فلا بد للسالك كما يقول المؤلف أن يزكي نفسه في جميعها بالاجتناب عنها حتى ينال الفوز والفلاح عند الله، كما قال الله تعالى قد أفلح من زكى. أقول قولي هذا وأستغفر الله